الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: والاعتراضات كلها راجعة إلى المنع، راجعة إلى المنع. قال ابن الحاجب: كأكثر الجدليين أو المعارضة، كأكثر الجدليين أو المعارضة. الشيخ ابن الحاجب رحمه الله وأكثر الجدليين أكثر ذكروا أن الاعتراضات السابقة، الاعتراضات السابقة اللي هي إيه؟ النقد والكسر وتخلف العكس وعدم التأثير، اختلاف ضابط في الأصل والفرع، المنع، القدح في الزور والمناسبة والصلاحية والإفضاء، ماشي؟ كل هذه القوادح التي ذكرناها من أول الكتاب، من أول القوادح إلى الآن، كل هذه القوادح، النقد والكسر وتخلف العكس وعدم التأثير، فاهم؟ المنع والقدح، هذه الموانع كلها ترجع إلى أمرين، ترجع إيه؟ في جملتها كده ترجع إلى أمرين، إلى المنع وإلى المعارضة. هذا ما ذكره الشيخ ابن الحاجب. ما ذكره الشيخ ابن السبكي قال لك لا، كلها ترجع إلى شيء واحد وهو المنع. متصور هذا؟ يبقى كل الاعتراضات السابقة ترجع في رأي الشيخ ابن الحاجب وأكثر الجدليين إلى أمرين، إلى المنع أو إلى المعارضة. قال ابن الحاجب: كأكثر الجدليين أو المعارضة، لأن غرض المستدل من إثبات مدعاه بدليله يكون لصحة مقدماته، يكون لصحة مقدماته، هكذا يكون لصحة مقدماته لتصلح للشهادة له ولسلامته عن المعارض لتنفذ شهادته. الشيخ من حاجة بيقول لي الدليل هو أشبه شيء بالدليل الشاهد. هل الشاهد يصلح أن يكون شاهدا؟ الشاهد في القضية، الشاهد عند القاضي، هل يصلح أن يكون شاهدا؟ فتقول هو يصلح أن يكون شاهدا لأنه مسلم بالغ عاقل عدل، قال لي والله إذا توفرت فيه هذه الشروط فهو أهل للشهادة، هو أهل لإيه؟ للشهادة. قال لي طب هل لو شهد لك، لو شهد لك هذا الشاهد اللي هو يصلح أن يكون شاهدا لإسلامه وعقله وبلوغه وعدالته، لو شهد لك هل يثبت لك الحق؟ قال لي نعم يثبت لي الحق بشرط عدم معارضة شهادته بشهادة شاهد آخر يماثله. هذا الشاهد الذي يصلح أن يكون شاهدا، شهد لي بالمال، شهد لي بالمال، ماشي؟ فشهد شاهد آخر يماثله في هذه الشروط، الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة، شهد بخلاف شهادته، شهادته تثبت المدعى ولكن بشرط ألا تعارض بشهادة مثله، بشهادة إيه؟ مثله. فكذلك الدليل، هل هذا الدليل الذي ذكرته يصلح أن يكون دليلا؟ نعم يصلح أن يكون دليلا لأنه تتوفر فيه شروط كذا وكذا وكذا وكذا. طيب هل يثبت مدعاه؟ قال لي هو يثبت مدعاه بشرط ألا يعارض بدليل يماثله، يثبت خلاف مدعى مقتضاه. تفهم هذا؟ طيب الذي أصنعه في المنع أنا كمعترض أن أقول هذا الدليل لا يصلح أن يكون دليلا، أنا أمنع كذا، أنا أمنع كذا، أمنع حكم الأصل، إذا منعت حكم الأصل يبقى هذا القياس لا يصلح أن يكون دليلا، أمنع وجود هذا الوصف في الفرع، قال لي إذا منعت هذا يبقى هذا القياس لا يصلح أن يكون دليلا، قال لي يبقى كون الدليل يصلح أن يكون دليلا أنا أعترض عليه بالمنع. طيب إذا ثبت أنه يصلح أن يكون دليلا فأنا أعترض عليه بالمعارضة وأقول هذا الدليل معارض بدليل آخر يماثله، فهمت هذا؟ يبقى جزء من الاعتراضات موجه إلى صلاحية الدليل، هل هذا الدليل يصلح أن يكون دليلا؟ أنا أمنع أنه يصلح أن يكون دليلا بكذا وكذا وكذا، هنا يأتي دور المنع. طيب ثبت أن هذا الدليل يصلح أن يكون دليلا، الصلاحية متحققة. هنا يأتي دور المعارضة، فأقول هذا الدليل وإن أثبت مقتضى لكن عندي دليل آخر يماثله يثبت خلافه. كما تقول مثلا مسح الرأس مسح فلا يسن تسليسه كالخف، فأقول لك هذا القياس وإن كان صحيحا ويثبت مدعاه لكن عندي ما يعارضه، فأقول مسح الرأس مسح فيسن تسليسه كالإيه؟ كالاستنجاء. فهمت هذا؟ يبقى كلام الشيخ ابن السبكي، كلام الشيخ ابن الحاجب رحمه الله يقول الدليل حتى يثبت يثبت مدعاه لا بد من أمرين. الأمر الأول صلاحية الدليل لأن يكون دليلا، وعلى هذا أو على هذا يرد المنع، منع مقدمات الدليل، منع حكم الأصل، منع وجود الوصف في الفرع. طيب وإذا صلح أن يكون دليلا، لا هو لا يثبت مدعاه إلا إذا سلم من المعارض، لا يثبت مدعاه إلا إذا هذا الدليل يصلح أن يكون دليلا، لكنه مع هذا لا يثبت مدعاه إلا إذا سلم من المعارض. فهنا يأتي دور المعارضة وتثبت أنه معارض بمثله. فهمت الكلام الشيخ ابن الحاجب؟ يقول لأن غرض المستدل من إثبات مدعاه بدليله هذا الغرض يكون لصحة مقدماته، لصحة مقدمات إيه؟ دليله. طب وإذا صحت مقدمات دليله، قال يبقى هذا الدليل يصلح أن يكون دليلا لتصلح للشهادة له، لهذا المدعى. هذا الدليل يصلح أن يكون شاهدا يثبت هذا المدعى، هذا الدليل لصحة مقدماته يصلح أن يكون شاهدا لصحة الإيه؟ لصحة المدعى، لصحة مقتضاه. بس هو لا يثبت مقتضاه إلا إذا تحقق شرط آخر، قال ولسلامته عن المعارض لتنفذ شهادته، عليكم السلام ورحمة الله. والشيخ الحاشية قال ان هذا تشبيه للدليل بالشاهد، الشاهد حتى يكون شاهدا يصلح للشهادة لابد ان يكون مسلما بالغا عاقلا عدلا. طيب واذا كان مسلما بالغا عاقلا عدلا قال هو يصلح، طب هل يثبت مدعاه؟ قال لا يثبت مقتضى شهادته، لا يثبت إلا إذا سلم من معارض آخر، من شاهد يشهد بخلاف شهادته. ماشي؟ قال لي لتنفذ شهادته. أريد أن أشرح كلمة لتنفي الشهادته. أولا لما هم يفسروا الاعتراض، ماشي؟ التعارض. قال لي التعارض مأخوذ، يعني أنا أقول لك مثلا وأنا أسير في الطريق عرض لي الجبل، يعني إيه عرض لي الجبل؟ يعني واجهني الجبل فمنعني هذا الجبل من النفوذ إلى الجهة الأخرى. شفت المعنى اللغوي هنا؟ المعنى اللي هنا الشيخ عبر به، هذا الجبل الذي عرض لي في الطريق منعني من النفوذ إلى الجهة الأخرى. قال وكذلك المعارض، الدليل المعارض، هذا الدليل إذا نفذ إلى الجهة الأخرى أثبت مدعاه. إذا نفذ إلى الجهة الأخرى أثبت إيه؟ مدعاه. فيعرض له هذا المعارض فيمنعه من النفوذ. يبقى هذا المعارض كالجبل الذي يعرض للدليل في الطريق يمنعه من النفوذ إلى الجهة الأخرى وهي إثبات مدعاه. أولا هذا الدليل يصلح أن يكون دليلا يثبت مدعا؟ نعم هو يصلح أن يكون دليلا يثبت مدعا. طيب هل أثبت مدعاه؟ هو لا يثبت مدعاه إلا إذا سلم عن المعارض، لأنه إذا وجد المعارض يمنعه من النفوذ إلى الجهة الإيه؟ الأخرى. يبقى أنت كده وقفت على سر التعبير لتنفذ شهادته، لأن المعارض لا يفسد الدليل وإنما يمنع نفوذه. المعارض لا يفسد الدليل، أنا أقول لك دليلك صحيح لكنه معارض بمثله، فالمعارض لا يبطل الدليل ولا يفسده وإنما يمنع نفوذه إلى مدعاه. قال وغرض المعترض من هدم ذلك يكون بالقدح في صحة الدليل بمنع مقدمة منه. أنا كمستدل أهدف إلى تحقيق أمرين، هذا الدليل يصلح أن يكون دليلا وهذا الدليل سلم من المعارض فينفذ إلى الجهة الأخرى، ينفذ إلى إثبات مدعاه. أنا هذا هدفي كمستدل، ماشي؟ طيب هذا هدفي أنا كمعترض. أولا إذا استطعت أن أثبت أن هذا الدليل لا يصلح أن يكون دليلا بمنع مقدمة من مقدماته، خلاص يبقى هذا الدليل غير صحيح، ليس صالحا لأن يكون دليلا. أنا أمنع مقدمة من مقدماته يبقى هدمت الدليل على الخصم. طب إذا لم أستطع أن أبطل الدليل، الدليل صحيح ولا أستطيع أن أمنع أي مقدمة من مقدماتي، الدليل صحيح، هدفي الثاني أو غرضي الثاني هو أن أمنع نفوذه إلى الجهة الأخرى، أن أمنع نفوذه إلى مقتضاه بأن أظهر المعارض اللي هو الجبل الذي يعرض له في الطريق، الجبل الذي يمنع نفوذه إلى الجهة الأخرى. دليلك وإن كان صحيحا لكنه معارض بكذا وبالتالي لا ينفذ إلى مقتضاه، لا ينفذ إلى الحكم. فهمت هذا يا شيخ؟ قال وغرض المعترض من هدم ذلك يكون بالقدح في صحة الدليل بمنع مقدمة منه إذا استطاع. طب وإذا لم يستطع؟ أو معارضته بما يقاومه، بما يقاومه يعني هو يماثله ولكنه يثبت خلاف حكمه، نقيض حكمه، مسح الرأس مسح فلا يسن تسليسه كالخف، فأقول لك مسح فيسن تسليسه كالاستجمار، قياسك عارضته بقياس مماثل له. إذا أثبت قياسك سنية التسليس أو سنية عدم التسليس فقياسي يثبت سنية التسليس. وقال المصنف كبعض الجدليين إنها راجعة إلى المنع وحده. يا شيخ عمر احنا ذكرنا القوادح من اول النقد مرورا بالكسر وتخلف العكس وعدم التأثير والمنع والقدح، كل هذه الشيخ ابن الحاجب قال كل هذه الاعتراضات راجعة الى امرين، اما الى المنع واما الى المعارضة، وبين المنع يرد على صحة على كون الدليل صحيحا، والمعارضة ترد بعد أن يكون الدليل إيه؟ صحيحا. الشيخ ابن السوقي قال لا، هي كلها ترجع إلى المنع واحدة. لماذا؟ قال لي لأن المعارضة نوع من أنواع المنع، لأن المعارضة منع من نفوذ الدليل، منع من جريان الدليل. طيب تعرف مثال الجبل اللي أنا مثلته لك؟ هذا المثال أتوا به في كلمة في معنى التعارض، فأقول لك الآن الدليل له جريان، وهو من هذا الجريان يصل إلى مقتضاه اللي هو الحكم، فأنا بالمعارضة أمنع جريانه، أمنع جريانه، أمنع نفوذه إلى مقتضاه. فهمت هذا؟ فالشيخ ابن السبكي قال لا حاجة إلى ذكر المعارضة، فالمعارضة نوع من أنواع المنع، إذ هي منع للدليل من جريانه، من نفوذه إلى الجهة الأخرى، من وصوله إلى الحكم. فهمت؟ قال إنها رجعت إلى المنع وحده كما اقتصر عليه هنا، لأن المعارضة منع العلة عن الجريان، منع العلة أو منع الدليل عن الجريان والوصول إلى المقتضى، إلى مقتضاها وهو الحكم. ماشي. على كل الخلاف بين الشيخ ابن السبكي وابن الحاجب أن أحد لا خلاف في المعنى حقيقة، غاية ما في الأمر أن أحدهما فصل والآخر إيه أجمل. ماشي. المعارضة التي ذكرها ابن الحاجب أقر بها ابن السبكي، غير ما هنا يعني غاية ما في الأمر أنه قال هي نوع من أنواع المنع. المعارضة أدول شوية، هي ممكن كلامك صحيح، بس يعني المنع هو قذف في الدليل، فإذا ثبت المنع فسد الدليل، لكن المعارضة الدليل صحيح لكنه لا يثبت المدعى. طيب بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله عدد من القوادح التي تقدح في العلة وتقدح في القياس وتقدح في الدليل عبارة مترادفة، يعني بيقول إن هناك شيء يعني تبدأ به المناظرة أو تبدأ به المناظرة، يعني قبل أن نبدأ في الاعتراضات والأجوبة، قبل أن نبدأ هناك مقدمة للمناظرة، هذه المقدمة هي مقدمة اسمها الاستفسار، اسمها الايه؟ الاستفسار. طيب انت فهمت كده حاجة، ان المناظرة اولا تبدأ باستدلال المستدل، المناظرة تبدأ باستدلال الايه؟ المستدل. انا كمعترض ابدأ بالاعتراضات، يتقدم على هذه الاعتراضات ما يسمى بالاستفسار، اقول دليلك الذي ذكرت ماذا تقصد بهذه الكلمة، اولا عشان افهم الدليل، عشان اعترض على الدليل لابد ان افهم الدليل، فانا اقول لك هذا الكلام غير مفهوم، او هذا اللفظ لفظ غريب، او هذا المعنى يحتمل معنيين او ثلاثة، ماذا تقصد من دليلك حتى اقف على مقصودك من هذا الكلام، ويتكون اعتراضاتي موجهة الى المقصود. ماشي. قال ومقدمها بكسر الدال ويجوز فتحها كما تقدم أوائل الكتاب، أي المتقدم أو المقدم عليها. تذكرون هذا في أوائل الكلام الكتاب؟ قال لك المقدمة، قال ويتكون هذا الكتاب من إيه؟ من مقدمة وسبعة كتب وخاتمة. ماشي. المقدمات، فقال لك المقدمات يجوز بكسر الدال وبفتح الدال، مقدمات ومقدمات، إذا نظرت إلى أنها تقدمت بنفسها فهي تبقى هي متقدمة بنفسها فهي مقدمات. ماشي. وإذا نظرت أن المصنف قدمها فهي مقدمة، المصنف ماشي قدمها أو العلماء قدموها يبقى هي إيه؟ مقدمة. فلك أن تقول هي مقدمة، مقدمها إذا نظرت إلى أنها تقدمت بنفسها، أو مقدمها إذا نظرت إلى أنه إيه؟ قدمها غيرها، أي المتقدم بذاته أو المقدم عليها، يعني قدمه غيره. ماشي. يعني معنى اسم الفاعل ومعنى اسم الإيه؟ المفعول. اللي مقدمها لاستفسار، وهو طليعة لها كطليعة الجيش. قال لي كانت الجيوش قديما تتكون من ايه؟ من ميمنة وميسرة وقلب ومقدمة، تمام كده؟ فالمقدمة هي طليعة الجيش. يعني ايه طليعة الجيش؟ يعني اول شيء يطلع عليك من الجيش هي مقدمته. فاول شيء يطلع عليك من الكتاب مقدمة الكتاب، واول شيء يطلع عليك من الاعتراضات هو الاستفسار. فهمت هذا؟ وهو طلب ذكر، وهو طلب ذكر معنى اللفظ حيث غرابة او اجمال فيه. ماشي؟ كأن تقول مثلا النبيذ مسكر فيحرم قياسا على الخندريسي. ماشي؟ ايه الخندريس دوت؟ قال لي الخندريس دوت لفظ غريب، فقل له ما معنى الخندريس؟ انا ساعترض على ماذا وانا لا افهم. فقل له ما معنى الخندريس؟ فيقول لي الخندريس اسم من اسماء الخمر. ماشي؟ او ان يقول لك هكذا النبيذ مسكر فيحرم قياسا على القهوه. على الايه؟ على القهوه. طب القهوه غير مسكره، انت ممكن تقول امنع الحكم في الاصل، القهوه غير مسكره، القهوه من اسم من اسماء الخمر. فبدل ما تقول امنع حكم الاصل، القهوه التي نشربها الان مع الشاي غير مسكره، فبدل ما تقول امنع حكم الاصل، لا، انت اولا ما معنى القهوه؟ تفهم؟ والاصح ان بيانهما بيان الغرابه والاجمال على المعترض. اولا قال لان الاصل عدمهما، لان الاصل عدمهما. ايه الاصل؟ عدم الغرابه، والاصل عدم الاجمال. لا، عدمهما، في غرابه واجمال. والله اذا كنت تدعي شيئا على وفق الاصل فانت لا تحتاج الى دليل، وإذا كنت تدعي شيئا على خلاف الأصل فأنت تحتاج إلى دليل. وأنا الآن كمعترض أدعي أن هذا اللفظ الذي ورد في دليلك لفظ غريب والغرابة على خلاف الأصل، فيبقى على المعترض أن يبين هذه الغرابة التي هي على خلاف الأصل. ما دليلك على أن هذا اللفظ غريب؟ طيب أنا الآن أدعي أن هذا اللفظ الذي ورد في دليلك لفظ مجمل، الإجمال على خلاف الأصل، فيجب عليك أيها المعترض أن تبين هذا الإجمال، أن تبين هذا الإيه؟ الإجمال. قال لأن الأصل عدمهما، وقيل على المستدل بيان عدمهما ليظهر دليله. القول الثاني يقول لا، إذا اعترض المعترض بأن اللفظ الوارد في دليل المستدل غريب أو مجمل لا يلزمه أن يبين الغرابة ولا أن يبين الإجمال، بل يتجه الأمر إلى المستدل فيقول اللفظ ليس غريب لأن معناه كذا وهو مستعمل في هذا المعنى، أو أن يقول هذا اللفظ ليس مجمل بل هو مستعمل في كذا وظاهر في هذا المعنى، أو أن يبين المراد من هذا اللفظ. مفهوم؟ قال وهو طلب ذكر معنى اللفظ حيث غرابة أو إجمال فيه، والأصح أن بيان الغرابة والإجمال على المعترض لأن الأصل عدم الغرابة وعدم الإجمال. وقيل ليس على المعترض بيان ذلك بل على المستدل بيان عدمهما. الأمر ينتقل إلى المستدل، بمجرد أن أعترض بالغرابة أو بالإجمال الأمر ينتقل إليك أنت فتقول هو ليس مجمل وليس غريب، ليس مجمل لأجل كذا وليس غريب لأجل إيه؟ كذا. قال ليظهر دليله، ليظهر ايه؟ دليله. المعترض فكيف يكون استفسارا؟ إيه؟ إذا كان البيان على المعترض فكيف يكون استفسارا؟ ليس لا هو مش بيان المعنى، بيان الإجمال، بيان أنه مجمل. أنت تتكلم على القول الأول. أنا كمعترض الآن أقول لك لفظك هذا غريب. أنا كمعترض لفظك الذي ورد في دليلك غريب. طيب أنت تدعي أنه غريب، اذكر دليل الغراب. أنا كمعترض أنا أدعي أن هذا اللفظ مجمل. ما دليلك على الإجمال؟ هو مجمل لأنه متردد بين معنيين، معنى كذا ومعنى كذا. فهمت هذا؟ أنا مش أبين المعنى، أبين الدليل على الإجمال وأبين الدليل على الغرابة. فهمت هذا؟ لكن بيان المعنى يكون على المستدل، لكن بيان الدليل على الغرابة وبيان الدليل على الإجمال. والأصح أن بيانهما يعني ليس بيان المعنى وإنما بيان الدليل. والأصح أن بيان دليل الغرابة ودليل الإجمال على المعترض، لأن الأصل عدم الغرابة وعدم الإجمال، ومن يدعي خلاف الأصل عليه الدليل. وقيل ليس ذلك على المعترض، بل يتوجه الأمر إلى المستدل. على المستدل بيان عدمهما، فيقول اللفظ ليس مجمل، اللفظ ليس غريب، ليظهر إيه؟ هو يظهر هذا قبل الاعتراض، لأن المقصود منه ليس المجمل أو ليس هذا اللفظ الغرابة، وقبل الاعتراض. لا أنا دلوقتي اعترضت عليه بالغرابة أو الإجمال، قلت له أنا لا أفهم الدليل، هذا اللفظ لفظ غريب، هذا اللفظ مجمل، فيقول لي ابتداء المقصود منه كذا، المقصود منه كذا، لكي يظهر الايه الدليل. وهذا اللفظ مستعمل في هذا المعنى كثيرا، هذا اللفظ وان تردد بين معنيين الا ان المعنى الاول حقيقي والمعنى الثاني مجازي، ماشي، واللفظ يحمل على حقيقته فلا اجمال. اذا ذكر هذا المستدل بعد الاعتراض هو المعترض، هو لم يستفسر، اذا هو اعترض ومنع هذا، استفسر هو مش ممكن لا تقول الاعتراض، هو يعني فيه شبه من الاعتراض. كل ما في الامر انا اقول لك بين لي معنى هذا اللفظ حتى اعترض على المعنى الذي تقصده انت، ماشي. في المثال اللي انا ذكرته الان، انا اريد ان اسر كثير، لما قلت لك النبيذ مسكر فيحرم قياسا على القهوة، أنت كنت لك أن تقول أمنع حكم الأصل، القهوة التي هي رديف الشاي ليست مسكرة. فاهم؟ أنت لم تفهم واعترضت في غير محل الاعتراض. إذا استفسرت وقال لك القهوة هي الخمر، سقط هذا الاعتراض من أوله. قال ولا يكلف المعترض بالإجمال. يذكر أن كان أحد العلماء يعني في بلد يعني إيه السطوة فيها لأهل البدع، السطوة فيها إيه لأهل البدع، فأرادوا أن يناظروه، والحاكم البلد جمعه وجمع بين العلماء اللي هم من أهل البدع، أظنه ابن العربي على ما أذكر يعني، فكان يقول له تتكلم أنت أم يتكلمونهم؟ فيقول يتكلمونهم. فإذا تكلم أحدهم فيقول مثلا في أو باء يأتي بفي أو بحرف باء حرف الجر، فيقول له ما المقصود بفي؟ إذا كنت تقصد بها الظرفية فالمعنى باطل، وإذا كنت تقصد بها كذا فالمعنى باطل، وإذا كنت تقصد بها كذا فالمعنى باطل. فيجادله في فيه، يقول له طب سلمت لك أنها بمعنى كذا، اكمل كلامك. فيقول له بي، فيقول له ما معنى الباء هنا؟ الباء لها 10 معاني، إن كان المعنى الأول فباطل، وإن كان الثاني فباطل، وإن كان الثالث فباطل، ماشي. يخرج فيأتي بكلمة ثالثة فيها حرف جر ثالث، فيقول له ماذا تقصد بكذا، فينتهي اليوم كله في إيه؟ في سطر واحد قبل أن قبل أن يكمل الدليل. هذا يسمى إيه؟ يعني قريب من الاستفسار. والأصح ولا يكلف المعترض بالإجمال، ولا يكلف المعترض بالإجمال بيان تساوي المحامل المحقق للإجمال لعذر ذلك عليه. يعني مثلا أنت تقول المطلقة غير الحامل تعتد بثلاثة قروء، فأقول لك ما المقصود بالقروء؟ القروء متردد بين الطهر والحيض. هذا اللفظ لفظ مجمل. قال لي لا يلزمني أنا كمعترض بالإجمال أن أقول دلالته على القرء مساوية بنسبة مساوية تماما بتمام لدلالته على دلالته على الطهر مساوية لدلالته على الحيض تماما بتمام. قال لي هذا يصعب. هذا إيه؟ يصعب. يكفيه فقط أن يقول ويكفيه في بيان ذلك حيث تبرع به أن الأصل عدم تفاوته، أن الأصل عدم تفاوته. كان يقول لفظ القرء مستعمل في الطهر ولفظ القرء مستعمل في الحيض، والأصل في الاستعمال الحقيقة، والأصل عدم الإيه؟ التفاوت، يعني عدم التفاوت بأن تكون دلالته على أحد المعنيين أشد أو أوضح من دلالتي على الآخر. مفهوم هذا؟ وإن عورض إذا كان الأصل عدم التفاوت في الأصل أيضا عدم الإجمال، يعني إذا استندت أنت إلى الأصل هذا اللفظ يستعمل في معنيين والأصل عدم تفاوت اللفظ في المعنيين، فيقول لك المستدل والأصل أيضا عدم الإجمال. ماشي؟ طيب خلاصة الكلام عشان نركز الكلام. أولا هناك في مقدمة من مقدمات الاعتراضات هو الاستفسار. الاستفسار هو أن تدعي أن اللفظ الذي ذكر في دليل المستدل غريب يحتاج إلى تفسير، أو مجمل يحتاج بيان المعنى المقصود منه إذا تردد بين معنيين مثلا. طيب قال لي والله إذا ذكرت الغرابة وهي على خلاف الأصل لابد وأن تذكر دليل الغرابة، إذا ذكرت الإجمال وهو على خلاف الأصل لابد وأن تذكر دليل الإجمال. هذا قول. القول الثاني قال ليس على المعترض بيان الدليل على ليس على المعترض بيان الدليل على الغرابة والإجمال، بل الأمر يتوجه إلى المستدل مباشرة فيبين أن اللفظ ليس غريبا أو أن هذا اللفظ ليس مجمل. طيب أنا كمعترض إذا اعترضت بالغرابة أو الإجمال أو اعترضت بالإجمال، هل يجب علي أن أذكر الدليل على تساوي المحملين؟ قال هذا عسر. هذا إيه؟ عسر، فلا تكلف بالدليل عليه، ويكفيك أن تقول هو يستعمل في المعنيين والأصل عدم تفاوت اللفظ في الدلالة على المعنيين. ماشي. قال فيبين المستدل عدمهما أي عدم الغرابة والإجمال حيث تم الاعتراض عليه بهما بأن يبين ظهور اللفظ في مقصوده، بأن يبين ظهور اللفظ إيه في مقصوده، كما إذا اعترض عليه في قوله الوضوء قربة فالتجب فيه النية، بأن قيل في الاعتراض الوضوء يطلق على النظافة وعلى الأفعال المخصوصة. ماذا تقصد بالوضوء؟ الوضوء في اللغة يطلق على النظافة ويطلق على أفعال المقصود، ماذا تقصد بالوضوء الذي هو قربة؟ فيقول المعترض حقيقته الشرعية الثاني، حقيقته الشرعية الإيه؟ الثاني. أقول له هذا اللفظ لفظ شرعي ومعناه الشرعي أو حقيقته الشرعية الأفعال المخصوصة، إذن اللفظ يحمل على حقيقته الشرعية وهو ظاهر في هذا المعنى. مفهوم هذا؟ أنا أبين عدم الإجمال. أنت تقول اللفظ له معنيين، معنى لغوي ومعنى شرعي، فأقول لك اللفظ لفظ شرعي فيحمل على المعنى الشرعي، أو يفسر اللفظ بمحتمل منه، كما قلت لك القهوة الخمر، القندريس الخمر، يبقى أنا كده فسرت اللفظ بإيه؟ بلفظ آخر محتمل. يعني إيه محتمل؟ يقبل، ماشي، أو بغير محتمل. إيه؟ قيل أو بغير محتمل. طبعا بمحتمل دي مقبول، أقول لك الخندريس الخمر، القهوة الخمر، وقيل قيل قيل دي مقابل الصحيح، قول ضعيف، قيل أو بغير محتمل، أو بغير محتمل. صلح منه، إذ غاية الأمر أنه ناطق بلغة جديدة ولا محذور في ذلك، بناء على أن اللغة اصطلاحية، ورد بأن فيها فتح باب لا ينسد. ماشي، كأن تقول مثلا سؤر الكلب طاهر، فأقول لك ما المقصود بالكلب؟ فأقول المقصود بالخمار، الكلب لا يفسر بالحمار، فاهم؟ فقائل هذا القول يقول لك إيه؟ غاية ما في الأمر أنه ناطق بلغة جديدة، أنا أصطلح على أن الحمار يسمى كلبا بناء على أن اللغة اصطلاحية. فقال الشيخ ورد بأن فيه فتح باب لا ينسد، أن اللغة ليست توقيفية، لغة اصطلاحية، يعني أنا أصطلح على تسمية هذا الشيء بكذا، هذا الحمار أنا أصطلح على تسميته، أصطلح على تسميته أسميه كلبا، فيه باب لا ينسد. ماشي، أقول له ما المقصود بسؤره؟ تقول لي روثه. طب ماذا نفهم بقى؟ يعني فهمتم هذا؟ يبقى بس عشان نجمل الكلام، ولا أولا تبين المقصود من اللفظ، إذا دعيت أنا أن اللفظ غريب فتقول ليس غريبا بل ما المقصود به كذا، الخندريس الخمر، القهوة الخمر، ماشي، تدعي تقول أنه ظاهر في مدعاه، إذا كان اللفظ أنا أدعي أنه متردد بين معنيين تقول هو ظاهر في أحد المعنيين، إذا كان اللفظ أنا أدعي أنه متردد بين معنيين على حد سواء تقول ليس هو متردد بين المعنيين على حد سواء بل هو ظاهر في معنى كذا، كما كنا في مسألة الوضوء. طب إذا كنت أدعي أنا الغرابة تبين أنت أن اللفظ غير غريب، أو تفسره بلفظ محتمل، بلفظ إيه؟ محتمل، الخندريس والخمر، أو هذه قيلة، وقيلة بلفظ غير محتمل أيضا، كانت تقول إيه؟ الكلب الحمار. ماشي، قال وفي قبول دعواه الظهور في مقصده بكسر الصاد نفعا للإجمال لعدم الظهور في الآخر خلاف. خلي بالك من حاجة، الكلام ده بالمثل يفهم، أنا أقول لك الوضوء قربة، وما هو قربة تجب فيه النية، فتقول لي أنت ما المقصود بالوضوء؟ الوضوء يطلق على النظافة ويطلق على الأفعال المخصوصة، فأقول لك هل توافقني على أنه ليس ظاهرا في معنى النظافة؟ أنا كمستدل أقول للمعترض هل توافقني على أن لفظ الوضوء ليس ظاهرا في معنى النظافة؟ فتقول أوافقك على هذا، هو ليس ظاهرا في معنى النظافة، فأقول لك هو ظاهر، إذن أنا أقول لك هو ظاهر في المعنى الآخر، وهو معنى الإيه؟ الأفعال المخصوصة. قال لي هل بهذا يندفع الإجمال؟ قال لي لا يندفع، بعضهم يقول يندفع وبعضهم يقول لا يندفع. فهمت هذا الكلام؟ نقرأها تاني بقى. وفي قبول دعواه الظهور في مقصده بكسر الصاد دفعا للإجمال لعدم الظهور في الآخر خلاف. اقرأها تاني شو عمر كده. وفي قبول دعواه الظهور، أنا كمستدل ماشي، في دعواه الظهور في مقصده، في مقصدي أنا أقصد بالوضوء العبادة الأفعال المخصوصة، وأدعي أنه ظاهر في هذا المعنى ماشي، دفعا للإجمال. هل يكون هذا، هل هذا، هل هذه الدعوة تدفع الإجمال لعدم الظهور في الآخر الذي أنت توافقني أيها المعترض، هل توافقني على أن الوضوء ليس ظاهرا في النظافة؟ فتقول لي نعم ليس ظاهرا في معنى النظافة، فأقول أنا أدعي أنه ظاهر في المعنى الآخر الذي هو مقصدي، هل يندفع بهذا الإجمال أم لا؟ قال لي خلاف، أي لو وافق المستدل المعترض بالإجمال على عدم ظهور اللفظ في غير مقصده، في غير إيه؟ مقصده، لفظ الوضوء ليس ظاهرا في معنى النظافة، وادعى المستدل ظهوره في مقصده وهو الأفعال المخصوصة، فقيل يقبل، يقبل، تقبل هذه الدعوة، يقبل دفعا للإجمال، ألي بهذا الكلام يندفع الإجمال الذي هو خلاف الأصل. وقيل لا يقبل لأن دعوى الظهور بعد بيان المعترض الإجمال لا أثر لها. أنت هو ادعى الإجمال وأنت تدعي الظهور، والدعوى تنقض بالدليل لا تنقض بدعوى، تفهم هذا؟ أنا أدعي الإجمال وأنت تدعي الظهور، الدعوى الإجمال لا تزول ولا تندفع بدعوى أخرى وإنما تندفع بالدليل، فهمت هذا؟ لكن كأن المستدل لم يأتي بالدعوة الثانية. إيه؟ لكن هنا يعني لم يأتي المستدل بدعوة ثانية وإنما يعني قال معنى يعني معنيين، إذا كان في إحدى المعاني ليس هناك إجمال. إجمال المعنى الثاني هو الصحيح يعني. ماشي، ما هذه وجهة القول الأول اللي هو قال لي يعد هذا دفع للإجمال. ما القول الأول يقول ماذا؟ يقول أنت سلمت أن لفظ الوضوء ليس ظاهرا في معنى النظافة، إذا كان ليس ظاهرا في هذا المعنى فأنا أدعي أنه ظاهر في المعنى الآخر، يبقى هو ليس له إلا معنى واحد ظاهر، وإذا كان له معنى واحد ظاهر ليس له إلا معنى واحد ظاهر، يبقى اندفع الإجمال. هذه وجهة القول الأول. وجهة القول الثاني يقول لا يندفع الإجمال لأن دعوة في مقابل دعوة، لأن الحاصل دعوة في مقابل دعوة، والدعوة لا تنهدم بالدعوة وإنما تنهدم بالدليل. إحنا كده وجهنا القولين ماشي. اللي بيعمله الشيخ زكريا بقى في لب الأصول، هنا الشيخ لم يرجح، فهو الشيخ زكريا إيه؟ يرجح أحد القولين ويقول والترجيح من زيادتي، أن الشيخ أنا ذكر القولين ولا أعلم أيهما إيه؟ الراجح. ماذا يرجح هو؟ لا أذكر. ماشي. وقيل لا يقبل لأن دعوى الظهور بعد بيان المعترض الإجمال لا أثر لها وإن كانت على وفق الأصل. انتهى الكلام كده على مقدمة الاعتراضات ماشي. طب هل انتهت القوادح؟ قال ومنها، أي من القوادح، يعني انت عندما جاء الاستفسار قلت الحمد لله انتهت القوادح، قال لك لا ده كلام كده مقحم، الاستفسار ده كلام مقحم بين مثلا القادح رقم 9 والقادح رقم 10 ماشي، قال لك ومنها يعني ما زلنا في القوادح ماشي، ومنها أي ومن القوادح التقسيم. هذا الاستفسار يأتي من القواعد السابقة ولا يأتي من هذه القواعد؟ نعم القواعد الاستفسار يأتي من قواعد سابقة ولا يأتي في القواعد التالية الاستفسار في هذه؟ يعني لا أتصور هذا الاستفسار كما قلت لك. أنا قبل أنت تبدأ بذكر الدليل، فعلي أنا أن أستوضح ماذا تقصد من هذا الدليل، ما هي هذا الدليل مركب من ألفاظ، ما معنى هذه الألفاظ، حتى لا تكون أنت تستدل بالدليل في جهة وأنا أعترض في جهة إيه أخرى. على كل ومنها أي من القوادح التقسيم، قال لي احنا خدنا التقسيم قبل ذلك مسلك من مسالك العلم، قال لي والتقسيم قادح من قوادح العلم. بس يبقى التقسيم عندي لفظ او مصطلح له عده معاني. التقسيم الذي هو من المسالك له معنى، والتقسيم اللي هو من القوادح له معنى اخر، وفي تقسيم ثالث اللي هي قالوا او تاتي للتقسيم، أو تأتي لفيه الكلمة اسم أو فعل أو إيه أو حرف ماشي. والتقسيم أحيانا يستعملونه بمعنى التفريق، اللي هو قالت وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أو هنا يقولون مستعملة للتقسيم بمعنى التفريق، يعني وقالت اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، الأول قال الأول والثاني قال الثاني اللي هو اللف والنشر ماشي، اللي هو غير صريح يعني ماشي. فالتقسيم عندي له ايه، له معاني عديده. احنا الان مع التقسيم اللي هو مش ليس التقسيم الذي هو معنى من معاني او، وليس التقسيم الذي هو من مسالك العله، انما التقسيم اللي هو من قوادح العله. ومنها اي من القوادح التقسيم، وهو كون اللفظ المورد في الدليل مترددا بين أمرين مثلا على السواء، أحدهما ممنوع بخلاف الآخر المراد. قامت معركة كبيرة في الحاشية كويس، اختلفوا في شرح كلام الشيخ والشارح، حتى قال صاحب التقرير يعني في الحاشية كل هذا الكلام في الحاشية عن هذا السطر، قال صاحب التقرير وما ذكروه في الحاشية هذيان أقرب شيء للهذيان. طبعا على كل التقسيم الذي ذكره الشيخ هنا يختلف، يعني الشيخ ابن حاجب ذكر للتقسيم معنى والشيخ ابن السلكي خالفه في هذا المعنى. الشيخ ابن حاجب قال التقسيم هو أن يأتي المعترض فيقول اللفظ الذي ذكرته يحتمل معنيين، يحتمل معنيين، الأول ممنوع والثاني مسلم ولكنه لا يفيد. الأول ممنوع والثاني لا يفيد. كلام الشيخ ابن حاجب واضح جدا، ومثله بمثال في الحاشية. لو قلت لك لو أنا كمستدل أقول المرأة عاقلة فيصح عقد نكاحها، المرأة إيه عاقلة فيصح عقد نكاحها، فتقول أنت ماذا تقصد بالعاقلة؟ هل تقصد بأن لها حسن رأي وتدبير؟ فهذا ممنوع، هي ليس لها حسن رأي ولا تدبير. وإن كنت تقصد أن لها عقل غريزي، لها عقل غريزي فمسلم، المرأة لها عقل غريزي ولكن هذا لا يفيد، الصغيرة عندها عقل غريزي ولا يصح نكاحها. تفهم هذا؟ فأقول له إن قصدت الأول فممنوع، إن قصدت الأول فممنوع، المرأة ليس عندها رأي ولا تدبير، حسن رأي ولا تدبير. وإن قصدت الثاني أنها عندها عقل غريزي فأقول هذا لا يفيد، لأن العقل الغريزي لا يصحح عقد النكاح، الصغيرة ماشي عندها عقد غريزي ولا يصح منها عقد النكاح. فهمتم هذا؟ هذا تفسير تقسيم عند الشيخ ابن الحاجب، هو كون اللفظ مترددا بين معنيين أحدهما ممنوع والثاني مسلم لكنه لا يفيد. الشيخ ابن السبكي خالفه في ذلك، ولا هو كون اللفظ متردد بين معنيين أحدهما ممنوع. تسكت. طب الآخر، أنا ما لكش دعوة بالآخر، الآخر مسكت عنه، أنا لم أتعرض للآخر، لا هو مسلم ولا غير مسلم، يفيد أو لا يفيد. طب إذا كان أحدهما ممنوع، قال لي أنا لا أعرف مقصود المستدل، فهذا اعتراض. أقول إذا كان مقصودك هذا ماشي، هذا اللفظ متردد بين معنيين أحدهما ممنوع، قد يكون مقصدك أنت هو ذلك الممنوع، يبقى هذا هو وجه الاعتراض، وجه الايه الاعتراض. مرة أخرى، هذا اللفظ متردد بين معنيين أحدهما ممنوع. طب والثاني، أنا ما تعرضت للثاني، أحدهما ممنوع. طب ما وجه الاعتراض بهذا التقسيم؟ قال لي هذا الاعتراض موجه على الاحتمال، يعني إذا كان مقصدك هو هذا المعنى فهذا المعنى ممنوع، يبقى هو اعتراض موجه على الاحتمال. هذا المعنى فهمناه بعد معركة طويلة بين في الحاشية، ولم يظهر لنا هذا المعنى إلا في التقرير. ماشي، هو اعتراض التقسيم، اعتراض على الاحتمال. على هذا الكلام هو لا يحتاج إلى استفسار ده. وأنا هنا أستفسر، أنا أعترض، أقول لك هذا اللفظ متردد بين معنيين، الأول ممنوع، أحدهما ممنوع، على مذهب الشيخ ابن الحاجب أحدهما ممنوع والثاني مسلم ولكنه لا يفيد. كده الاعتراض واضح، اعتراض ابن الحاجب اعتراض صريح، لكن كلام الشيخ ابن السبكي قال لك لا، أحدهما ممنوع وتسكت. طب والآخر، أني لا أنا أتعرض للثاني. طب ما وجه الاعتراض؟ قال لي هو اعتراض على الاحتمال، يعني إذا كان مقصدك هذا الذي ذكرت فهو ممنوع. أقوى. إيه؟ أقوى. وجهه كونه أقوى. سبكي. وجهه كونه أقوى. سبكي. آه. كأنه يعني هو سلم له يعني. نعم. لكن الحاجب صريح. صريح. نعم. قال وهذا التقسيم هو كون اللفظ المورد في الدليل مترددا بين أمرين مثلا على السواء، بين أمرين، وقد يكون بين ثلاثة وبين خمسة، ولذلك قال إيه مثلا على السواء، على السواء أحدهما ممنوع. طب إيه والآخر؟ أجبت سر في الآخر، الآخر لم أتعرض له. ماشي، والمختار وروده، قال لي بخلاف الآخر المراد، بخلاف الآخر قال إيه المراد. قال والمختار وروده، يعني ايه وروده؟ وروده يعني اعتراض مقبول، واعتراض وارد، اعتراض مقبول، التقسيم وارد على الدليل، يعني اعتراض واعتراض صحيح وارد على الدليل. احنا مرة نقول والأصح انه مسموع، أنه مقبول، أنه والأصح وروده، كل هذه بمعنى أنه اعتراض مقبول. والمختار وروده لعدم تمام الدليل معه، لعدم تمام الدليل معه. يا شيخ عمر، أنا قلت لك هذا اللفظ الذي ذكرته في دليلك متردد بين معنيين أحدهما ممنوع، قد يكون هذا هو مقصدك فيكون ممنوع، فتقول انا لم اقصد هذا، يبقى اعتراض ورد ولا لا؟ اعتراض وارد، وما دام اعتراض وارد يبقى يستحق جوابا. يعني يستحق جوابا، فتقول لي انا لم اقصد باللفظ هذا المعنى الذي منعته، بل قصدت به المعنى الاخر. طيب هذا يبقى التقسيم اعتراض مقبول ويرد على دليلك، ولولا ذلك لما استحق جوابا، لكن أنت أجبته وقلت أنا ما قصدت هذا المعنى بل قصدت المعنى الآخر، طب لو قلنا أن هذا اعتراض غير مسموع وغير مقبول، يبقى لا تحتاج إلى أن تجيب عنه. تفهم هذا؟ إذا قلنا أنه اعتراض مسموع يبقى لا بد أن تجيب. إذا قلنا أنه اعتراض لا يرد أصلا وغير مسموع يبقى لا يحتاج إلى جواب. والمختار وروده لعدم تمام الدليل معه، لأن احتمال أن يكون المعنى الذي قصدته أنت هو المعنى الذي منعته أنا، ماشي؟ وقيل لا يرد مع الاعتراض لعدم تمام الدليل مع التقسيم. ما أقول لك والمختار ورود التقسيم. ورود التقسيم يعني إيه؟ كون التقسيم اعتراضا مقبولا لعدم تمام الدليل مع الاعتراض المسمى بالتقسيم. وقيل لا يرد. يعني إيه لا يرد؟ التقسيم لا يرد، يعني ليس اعتراضا واردا على الدليل وليس اعتراضا صحيحا ولا يستحق جوابا، لأنه أي المعترض بالتقسيم لم يعترض المراد. لم يعترض الايه؟ المراد، ماشي؟ سكت عن المعنى الآخر اللي هو قد يكون مرادا. هو منع أحد المعنيين وسكت عن الآخر الذي قد يكون مرادا. فقال لك أنت لم تتعرض للمقصود، لم تتعرض للمعنى الآخر الذي قد يكون مرادا، قد يكون مرادا للمستدل، وبالتالي هو لا يرد. وإذا كان لا يرد يبقى لا يستحق جوابا، ماشي؟ أظن المعنى كده ظاهر. هذا الموضع كان من المواضع المشكلة جدا، عشان يعني هذا المعنى اللي احنا سهل اللي وصل ليه كده انا ما وصلت اليه الا بعد عناء، يعني ده اذا كنت وصلت ربما اكون لم اصل بعد. ماشي. وجوابه، بس على كل المعنى اللي انا ذكرته تجد الكلام كله منسجم مع بعض، ماشي؟ يعني التفسير المحلي مع الجواب الجاي كل الكلام منتظم. وجوابه أن اللفظ موضوع في المراد ولو عرفا كما يكون لغة، أو أنه ظاهر ولو بقرينة في المراد كما يكون ظاهرا بغيرها، ويبين الوضع والظهور. برضك لف ونشر مرتب. أنت تقول هذا اللفظ متردد بين معنيين، بين كذا وكذا. المعنى الأول ممنوع، المعنى الأول إيه؟ ممنوع. فأقول لك المعنى الآخر هو المعنى الحقيقي لللفظ، المعنى الحقيقي لغة أو المعنى الحقيقي عرفا، تمام كده؟ طيب وإذا كان اللفظ في هذا المعنى يبقى أنت منعت شيئا، ماشي؟ أنا لم أقصده، والمعنى الذي أنا أقصده غير ممنوع، ودلالة اللفظ على هذا المعنى غير الممنوع دلالة وضعية عرفية أو دلالة وضعية لغوية، فهو ظاهر في هذا المعنى، ظاهر في هذا الإيه؟ المعنى. أو أنه ظاهر ولو بقرينة. أقول له الظاهر بالقرينة اللي هو المعنى المجازي، الظاهر بالقرينة يعني الظاهر بغير قرينة اللي هو المعنى الحقيقي، والظاهر بالقرينة هو المعنى المجازي. فأقول لك المعنى الثاني الذي لم تتعرض إليه هو وإن كان معنى مجازيا إلا أنه اخترنت به قرينته، والمجاز الذي اخترنت به قرينته معنى ظاهر. فهمتم هذا؟ قال لي طيب الشيخ يقول لك ولو عرفا، ولو كان حقيقة عرفية. قال لي طبعا ولو كان حقيقة لغوية يبقى أقوى. فهم هذا؟ قال لي ولو كان ظاهرا بالقرينة اللي هو المجاز. قال لي ولو كان ظاهرا من غير القرينة فالمعنى الحقيقي، يبقى من باب أول. فهم؟ يبقى ماذا تصنع أنت يا عثمان؟ تقول له المعنى الثاني الذي لم تتعرض إليه هو مقصدي، واللفظ يدل عليه حقيقة، إما حقيقة عرفية وإما حقيقة لغوية. أو أن هذا اللفظ دل على هذا المعنى بالمجاز الذي اقترنت به قرينته، فهو في هذا المعنى ظاهر. وجوابه أن اللفظ موضوع في المراد ولو عرفا، كما عرفا دي يعني التمس ولو ختما من حديد، قال طب لو كان أقصر من الختم الحديد يبقى من باب أولى، قال لي كما يكون لغة من باب أولى، أو أنه ظاهر ولو في المراد ولو بقرينة في المراد، قال لي طب وإذا كان ظاهر بغير قرينة يبقى من باب أولى، وكما يكون ظاهرا بغيرها ويبين الوضع الوضع إذا كنت تدعي أنه حقيقة لغوية أو عرفية، أو الظهور أن تدعي أنه ظاهر حتى لو كان ظاهرا في المراد بقرينة. فهمت هذا؟ انتهينا من هذا الجزء ماشي. تعرض انتهينا من التقسيم، انتهينا من التقسيم كقادح من القوادح. ينتقل بنا الشيخ إلى جزئية أخرى، فقال هو يعلمنا أصول المناظرة، يقول لك المنع أمنع حكم الأصل، أمنع وجود العلة في الفرع، أمنع أن الحكم معلل، أمنع هذا المنع لا يتوجه إلا للدليل، لا يتوجه لحكاية المذاهب، لا يتوجه إلى حكاية الإيه؟ المذاهب. أنا وأنت الآن في مناظرة فأقول لك اختلف العلماء في علة الربا، فمنهم من ذهب إلى أنها هي الطعم، ومنهم من ذهب إلى أنها هي الكيل، فتقول أمنع أن من العلماء من قال أن العلة هي الطعم، هذا لا يصح في المناظرة. أولا دعني أتكلم كما أتكلم، ثم بعد ذلك دعني حتى أختار مذهب من المذاهب، ولا يجوز لك أن تعترض حينئذ، ودعني أن أذكر لك الدليل بعد أن أذكر لك ما المذهب الذي أنا أقول به والدليل الذي أستدل به تبدأ معارضتك. لكن عندما أحكي المذاهب لا في المنع، ماشي؟ تفهم هذا؟ اختلف العلماء في الساحر، فمنهم من قال يقتل حدا، ومنهم من قال يقتل كفرا. أنا أحكي المذاهب، فأنت تقول لي أمنع أن من العلماء من ذهب إلى قتل الساحر، هذا لا يجوز. دعني أولا أن أختار مذهب من المذاهب وأستدل عليه، وبعد ذلك إيه تعترض، ماشي؟ المنع لا يعترض الحكاية، المنع لا يعترض الحكاية. تذكرون شيء في مسألة ما يجري فيه القياس، ما يجري فيه القياس، الشيخ ابن السكي حكى القول وحكى ضده، حكى في مسألة ما يجري القياس، في أي شيء يجري القياس، حكى 10 أقوال أو أكثر، من هذه الأقوال قولين متضادين، فالبعض اعترض على ابن السكي، فكان الجواب عن هذا الاعتراض أن المنع لا يعترض الحكاية. في واحد قال هذا قال القول وهذا قال ضده، أنا أحكي المذاهب، فلا تقول لي القول الثالث نقيض القول الأول، يعني شخصنا منع شخصنا، المنع لا يعترض الحكاية، أنا أحكي المذاهب والمنع لا يعترض على حكاية المذاهب. أنت تقول شيئا ماشي، أنت تقول إيه العلة إذا كانت علة منصوصة لا مستنبطة، هو يقول إذا كانت علة مستنبطة لا منصوصة، ماشي؟ هذا لأن كل الأقوال متضادة، المنع لا يعترض الحكاية، ماشي؟ طيب أظن في المسألة ديت لما ابن عبدان قال إن لا يجوز القياس إلا عند الحاجة، إلا عند إيه الحاجة، في قول بعد كده نقله الشيخ عن ابن الوكيل لما قال لا يجوز القياس في القياس الحاجي للقياس المحتاج إليه ماشي. فقال له طب كيف تقول بقى لا يصح القياس إلا في الحاجي يمتنع القياس في الحاجي؟ فكان الجواب عن هذا الاعتراض أن المنع لا يعترض لا يتوجه إلى حكاية المذاهب. قال بل قال ثم المنع لا يعترض الحكاية يعني لا يتوجه إلى حكاية الإيه إلى حكاية المستدل للأقوال في المسألة المبحوث فيها حتى يختار منها قولا ويستدل عليه. حتى يختار منها قولا حتى يختار منها قولا ويستدل عليه ماشي. بل يعترض بل يتوجه المنع بل المنع يعترض ويتوجه يعترض الدليل إما قبل تمامه لمقدمة منه أي لمنع مقدمة منه أو بعده بعد تمامه. دعني أختار قول من الأقوال ودعني أستدل عليه ثم بعد ذلك يأتي الإيه يأتي المنع. قال لي المنع قد يكون منعا للدليل قبل تمامه عندما تمنع مقدمة من مقدماته التفاح مطعوم أو أقول التفاح مكيل فيحرم فيه التفاضل أنا لم أكمل الدليل فقل أمنع أن التفاح مكيل بل هو موزون يبقى أنت منعت مقدمة من مقدمات الإيه؟ الدليل قبل تمامه أو بعد تمامه تمام؟ والأول وهو المنع قبل التمام لمقدمة إما منع مجرد أو منع مع المستند كان أقول أمنع أن التفاح مكيل ماشي؟ أمنع أن التفاح إيه؟ مكيل أو أقول أمنع أن التفاح مكيل لأنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم معدود والعبرة بما كان في زمان النبي منعت مع الإيه؟ مع المستند ماشي؟ وديت أن لما كنا بنشرح ساعات في الكتاب يقول لك إيه يذكر كلمة المنع ويقول وسنده فكنت أقول لك سند ماذا تقول سند المنع اللي هو المنع قد يكون منعا مجردا وقد يكون منعا مع المستند. والمنع مع المستند زي إيه قال لي كلا نسلم كذا لو قلت كلا نسلم كذا هذا منع مجرد. طب المنع مع المستند قال لي كلا نسلم كذا ولما لا يكون الأمر كذا ولما لا يكون الأمر كذا هذا مستند المنع مفهوم. أو لا نسلم كذا وإنما يلزم كذا لو كان كذا أيضا هذه صورة من صور الإيه المستند تفهم هذا. يبقى الصورتين دول صورة تاني من صور المنع مع المستند لا نسلم كذا ولما لا يكون كذا دي كانت حتى كنت لسه مستعملينها. لا نسلم أن حكم الأصل كذا ولما لا يكون حكم الأصل كذا ماشي. قال أو لا نسلم كذا وإنما يلزم كذا لو كان الأمر كذا وهو أي الأول بقسميه من المنع المجرد والمنع مع المستند المناقضة أي يسمى بذلك. في عندي مصطلح جدلي اسمه المناقضة. إيه هو المناقضة؟ قال لي هو المنع المجرد أو المنع مع المستند لمقدمة من مقدمات الدليل يسمى إيه؟ قال لي يسمى المناقضة ويسمى أيضا بالنقد التفصيلي المناقضة أو النقد الإيه؟ التفصيلي. يبقى المنع المجرد أو المنع مع المستند لمقدمة من مقدمات الدليل كما يسمى مناقضة يسمى إيه؟ نقدا تفصيليا. وسيأتي هذه التسمية في كلام الشيخ بس في الآخر خالص. فإن احتج المانع لانتفاء المقدمة التي منعها فغصب أي في احتجاجه لذلك يسمى غصبا لأنه غصب غصب لمنصب المستدل ماشي. الحاصل إيه يا مولانا؟ أنت أنا أنت أنا كمستدل أقول لك إيه؟ أنت كمستدل تقول البر التفاح مطعوم فيحرم فيه التفاضل، فقل أمنع أن التفاح يحرم فيه التفاضل بدليل كذا ودليل كذا ودليل كذا ودليل كذا. أنا معترض، من الذي يذكر الأدلة؟ أنا غصبت منصب المستدل، يعني أنا المفروض أن أسكت حتى تكمل الدليل. التفاح مكيل فيحرم التفاضل فيه قياسا على البر، قبل أن تكمل أنت الدليل غصبت منك الكلام، فقلت هو لا التفاح لا يحرم فيه التفاضل، والدليل على عدم حرمة التفاضل في التفاح الدليل الأول كذا، والدليل الثاني كذا، والدليل الثالث كذا، والدليل الرابع. طب من المنتصر بعد ذلك؟ أن تجيب أنت عن هذه الأدلة، تكون تعترض أنت على هذه الأدلة، تكون معترضة. أنا بدأت المناظرة لمدة دقيقة واحدة مستدلا، ثم صرت في باقي المناظرة معترضا. أنت غصبت مني منصب الاستدلال، اسمه غصب، اسمه إيه؟ غصب. أنا منصبي هو منصب المستدل، وظيفتي أن أذكر الأدلة، أنت غصبت مني هذا المنصب وصرت أنت تذكر الأدلة. قال فغصب، فاحتجازه لذلك يسمى غصبا، لأنه غصب لمنصب المستدل. قال لي لا يسمعه المحققون من النظار فلا يستحقون جوابا، فلا يستحق جوابا. يعني إيه فلا يستحق جوابا؟ أسكت أنا حتى تكمل الأدلة العشرين التي تذكرها، وبعد أن تنتهي من الأدلة العشرين أكمل دليلي، فأقول التفاح مكيل فيحرم التفاضل فيه قياسا على البر. طب والكلام الذي قلته أنا لم أسمعه، لا أقبله، فهمت هذا؟ وقيل يسمع فيستحق إيه؟ فيستحقه، أي فيستحق الجواب، ماشي؟ يقبل هذا الاعتراضات أو هذه الأدلة تقبل، وعليك أيها المستدل أن تجيب عنها. ده قيل الاتجاه الأول كويس، صح؟ اتركه حتى ينتهي من كلامي، وبعد أن ينتهي من كلامي كأنه ما قال شيء. طب والثاني الثاني ايه؟ قال لي ارجع للتقسيم، قال لي المنع للدليل قبل تمامه بمنع مقدمة منه، اما ان يكون مع المستند واما ان يكون مع عدم المستند. طيب والمنع بعد تمام الدليل الثاني، وهو المنع بعد تمام الدليل، قال لي إما مع منع الدليل بناء على تخلف حكمه فالنقد الإجمالي، وصورته أن يقال ما ذكرته من الدليل غير صحيح لتخلف الحكم عنه في كذا، ووصفه بالإجمالي لأن جهة المنع فيه غير معينة بخلاف التفصيل الذي هو منع بعد تمام الدليل لمقدمة معينة منه. أنت ذكرت الدليل فقل دليلك هذا دليل غير صحيح لا يثبت المدعى، دليلك هذا، احنا بنتكلم في القياس، دليلك هذا أي قياسك هذا لا يثبت المدعى. لماذا؟ قال لي لأنه منقوض بصورة كذا. يعني ايه منقوض بصورة كذا؟ هذه الصورة من صور النقد، وجد فيها الوصف الذي ذكرته ولم يوجد الحكم، يبقى هذا القياس قياس غير صحيح، والوصف الذي ذكرته لا يصلح أن يكون علة لأن هذا الوصف منقوض بصورة كذا. قال لي أنت نقضت الدليل نقضا إجماليا. لماذا؟ قال لي لأن هذا الاعتراض وجه إلى الدليل جملة لم يوجه إلى مقدمة معينة منه. في المرة الأولى أنت ذكرت مقدمتين ونتيجة، أنا اعترضت على الأولى منها أو على الثانية منها، فنقضي نقد تفصيلي لأنه موجه إلى مقدمة بعينها. في هذه الصورة أنا أقول لك دليلك هذا دليل غير صحيح، وهذا القياس قياس غير صحيح، والوصف الذي ذكرته وصف منقوض بكذا. قال لي أنا دليل نقضي هذا وجه إلى الدليل جملة لم يوجه إلى مقدمة معينة منه، هذا يسمى بالنقد الإيه؟ الإجمالي. نقض عندي منع الدليل بناء على تخلف حكمه، هذا يسبب نقض الإجمالي، أو مع تسليم الدليل والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول فالمعارض. الدليل الذي ذكرت أنا أسلم لك صحته، لكن مع صحته عندي دليل آخر يقتضي نقيضه أو يقتضي ضده، وحكمك ودليلك لا يثبت مقتضاه مع وجود هذا المعارض. يبقى الفرق بين النقد الإجمالي وهذا؟ النقد الإجمالي أنا لم أسلم الدليل، بل أنا أدعي أن هذا الدليل غير صحيح. في الصورة الثانية لا، أنا أقتضي أقول لك هذا الدليل دليل إيه؟ دليل صحيح. مسح الرأس مسح فلا يسن تسليسه كالخف، فأقول لك ما ذكرت من القياس صحيح، ما ذكرت من القياس صحيح، ولكن عندي ما يعارضه، عندي ما ينافيه، وهو مسح الرأس مسح فلا يسن تسليسه كالإيه؟ كالاستنجاء، فيسن تسليسه كالاستجمار. مفهوم هذا؟ أو مع تسليمه الدليل والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول ألف المعارضة، فيقول في صورتها فيقول في صورة المعترض للمستدل ما ذكرت من الدليل وإن دل على ما قلت، فعندي ما ينفيه أي ينفي ما قلت ويذكره، قال لي وينقلب المعترض به مستدلا والعكس. شيخ عمر نتصور هذه الأمر، أنت كمستدل تقول مسح الرأس مسح فلا يسن تسليسه كالخف، فأقول أنا لك كمعترض هذا الدليل وإن كان صحيحا في نفسه إلا أنه عندي ما ينفيه، فأقول لك مسح الرأس مسح فيسن تسليسه كالاستجمار. قال لي طيب أنا ذكرت الآن معترض الآن ذكرت دليلا، قال لي إذا ذكرت الدليل صار المعترض بذكره الدليل صار إيه؟ مستدلا. طب ما الواجب عليك أنت؟ أن تعترض على هذا القياس، فتقول مثلا أمنع حكم الأصل، أمنع وجود العلة في الفرع، هذا الحكم غير معلل، تعترض بأي اعتراضات قال لي صرت أنت مستدل، صرت معترضا. يبقى المستدل عندما ذكر القياس المعارض صار مستدلا، وعلى المستدل أن يعترض على هذا القياس فصار معترضا. نعم تمام كده. اختلاف ضابط في الأصل؟ لا مش اختلاف ضابط في الأصل، يعني خلينا بس في المقصد في المقصود هذا ماشي، أفكر معك بعد ذلك فيما تقول. طيب وعلى الممنوع، وعلى الإيه؟ من الممنوع ده؟ قال لي المستدل. المستدل هنا اسمه إيه؟ ممنوع. ما كيف صار ممنوعا؟ أنت أنا منعتك. نعم. إما في السورة أنا منعت نفوذ دليلك إلى مقتضاه بالمعارض، فصرت أيها المستدل إيه؟ ممنوعا. قال وعلى الممنوع الدفع لما اعترض به عليه بدليل ليسلم دليله الأصلي ولا يكفيه المنع. يعني لو قال المستدل أمنع حكم الأصل، أمنع أن مسح الرأس يسن تسليسه ويسكت، قال لي أمنع أن مسح الرأس لا يسن تسليسه، أو أمنع أن مسح الرأس يسن تسليسه، أمنع أن مسح الرأس يسن تسليسه، أقول مجرد المنع هذا لا يكفي، لابد أن تأتي بدليل تدفع به القياس الذي ذكرته. أنا قلت مسح الرأس، أنا عرضت قياسك بقياس آخر وقلت مسح الرأس يسن تسليسه كالاستجمار. لو قلت أنت أمنع أن مسح الرأس يسن تسليسه، هذا لا يكفي، لابد أن تأتي بدليل تدفع به دليلي عشان لكي يسلم دليلك الأول اللي هو مسح الرأس مسح فيسن تسليسه كالخف، حتى يسلم هذا الدليل من المعارض. التصور؟ لا، المستدل أولا قال مسح الرأس مسح فيسن تسليسه كالإيه؟ كالخف، هذا ما قاله المستدل أولا. مسح الرأس مسح فلا يسن، فلا إيه؟ يسن تسليسه كالخف، هذا ما قاله المستدل أولا. فقال المعترض ماشي يسن تسليسه كإيه؟ كالاستجمار. المستدل هنا ماذا يفعل؟ عليه أن يدفع هذا الدليل بدليل آخر ولا يكفيه المنع ليسلم له دليله الأول، ليسلم له دليله الإيه؟ الأول اللي هو مسح الرأس مسح فلا يسن تسليسه كالخف. تمام كده؟ طيب خلي بالك من حاجة، على المستدل أن يدفع هذا، أن يدفع هذا الدليل بدليل آخر، دليل إيه؟ آخر ولا يكفيه المنع. فجاء المعترض وماذا صنع؟ تعرض للدليل الآخر، تعرض للدليل الإيه؟ الآخر، وقال هذا الدليل وإن كان صحيحا إلا أنه عندي فيه ما ينفيه، وأنا بإيه؟ بدليل معارض آخر. فماذا يفعل المستدل؟ قال لي لا يكفيه المنع، عليه أن يدفع هذا الدليل المعارض الآخر بدليل، دليل إيه؟ آخر، ويستمر الأمر. تصور معي، مسح الرأس مسح فلا يسن تسليسه كالخف، فيقول المعترض هذا الدليل وإن كان صحيحا في نفسه إلا أنه عندي فيه ما ينفيه، فأقول مسح الرأس مسح فيسن تسليسه كالاستجمار، فيقول المستدل هذا الدليل أدفعه بدليل كذا، فأقول هذا الدليل الذي دفعت به وإن كان صحيحا في نفسه إلا أنه عندي فيه ما ينفيه فدفعه بدليل آخر، فأقول لك هذا الدليل وإن كان صحيحا إلا أنه عندي فيه ما ينفيه، ويستمر الأمر هكذا. ويستمر الأمر هكذا إلى إحدى نهايتين لا ثالث لهما، إما أن ينقطع المستدل بكثرة المنوع، تقول أمنع كذا أمنع كذا أمنع كذا، فهمني؟ فتقول مثلا تأتي بدليل ولا أستطيع أن أجيب عليه فينقطع المستدل، أو المستدل يلجئ المعترض إلى أمر ضروري أو يقيني مشهور، أقول له إن كان القرآن حجة، إن كان القرآن حجة فيثبت قولي، فلا يستطيع حينئذ المعترض أن يقول أمنع أن القرآن حجة، فاهم؟ أنا وصلت معه إيه؟ عندما آتي بدليل يمنعه، آتي بدليل يمنعه، فأصل معه في نهاية الأمر، أقول له إن ثبت أن القرآن حجة ثبت ما أقول، لا يستطيع أن يقول أمنع أن القرآن إيه؟ حجة، فهمت؟ أو أن أقول له إن كنت عالما بوجود نفسك، إن كنت عالما بوجود نفسك يثبت ما أقول، علمه بوجود نفسه أمر ضروري، لا يستطيع أن يقول أنا لست عالما بوجود نفسي، أمنع أنني عالم بوجود إيه؟ نفسي. إذا كنت تجهل وجود نفسك تأتي تناظرني، تحتاج إلى معالجة. تفهم؟ إما أن ينقطع المستدل بأن يرد عليه دليل لا يستطيع أن يجيب عليه، أن يرد عليه المعترض دليل لا يستطيع أن يجيب عليه، يبقى كده اسمه إيه؟ انقطع، انقطع الإيه؟ إفحام المستدل. ماشي؟ إفحام المستدل. أو أصل مع المعترض إلى أمر ضروري، إن كنت عالما بدليل بوجود نفسك فقد ثبت ما أقول. لا يستطيع أن يقول أمنع أنني عالم بوجود نفسي، لأن هذا أمر إيه؟ ضروري. أو يقيني مشهور، القرآن حجة، هذا أمر متيقن ومشهور، متيقن ومشهور يعرفه الكل. إن كان القرآن حجة ثبت ما أقول، لا يستطيع أن يقول أمنع أن القرآن إيه؟ أمنع أن القرآن حجة. يبقى كده انتهت المناظرة، انتهت الايه ليتها انتهت من زمان. ماشي. يقول ايه الشيخ؟ وعلى الممنوع، من هو الممنوع؟ المستدل، الدفع لما اعترض به عليه بدليل. ماشي يا مولانا؟ بدليل، هذا الدليل يدفع به هذا الدليل، قال لي يسلم دليله الايه الاصلي. انا اشاور على الصبر الان. فان منع ثانيا، فإن منع هذا الدليل أقول له إيه؟ أمنع هذا الدليل بهذا الدليل. فإن منع ثانيا فكما مر أدفع هذا الدليل بدليل آخر. فإن منع هذا الدليل الآخر أدفع هذا المنع بدليل آخر. فإن منع هذا الدليل أدفع هذا المنع بدليل آخر، وهكذا. فكما قر من المنع قبل تمام الدليل وبعد تمامه، قبل تمام الدليل بمنع مقدمة منه أو بعد تمامه، إما بالنقد الإجمالي أو بالمعارضة، وهكذا. أي المنع ثالثا ورابعا مع الدفع وهلمة، حتى نصل إلى أحد أمرين لا ثالث لهما، إلى إفحام المعلل اللي هو إيه؟ المستدل، إن انقطع بالمنوع أمنع كذا ولا أستطيع أن أجيب، أمنع كذا ولا أستطيع أن أجيب، يبقى أفحم المستدل. أو إلزام المانع، من المانع؟ اللي هو المعترض، إلزام المانع وهو المعترض، إن انتهى إلى ضروري، إلى ضروري، إن كنت عالما بوجود نفسك فقد ثبت ما أقول. هنا اسم إلزام المانع، إما أن تنكر ضروريا من الضروريات، وإما أن تسلم بما أقول. فلا يستطيع أن ينكر ضروريا من الضروريات، فاهم؟ أقول له إما أن تنكر ضروريا من الضروريات أو تسلم بما أقول. هو لا يستطيع أن ينكر ضروري من الضروريات، يبقى لابد أن يسلم بما أقول، هذا يسمى إيه؟ إلزام. أو يقيني مشهور، اللي لا يسعه أن ينكر. أقول له أمامك أحد أمرين، إما أن تنكر أمرا يقينيا مشهورا كحجية القرآن، أو أن تسلم بما أقول. اللي لا يمكنه أن ينكر اليقين المشهور، فيلزمه ما أقول، فيلزمه أن يسلم بما أقول. يبقى في إفحام للمستدل أو إلزام للمعترض. لكن قول المستدل بالضروري هذا ليس منصب في الدليل، يعني قول الإيه؟ قول المستدل. المستدل يقول يعني إن كنت عالم بوجود نفسك، هذا قول المستدل ليس دليلا يعني، وإنما هو من خارج عن المستدل. لا أنا أقول له إحنا وصلنا في، أيوة، في الأمور إلى حد معين، إلى إيه؟ إما أن تنكر أحد الضروريات أو أن تسلم بما أقول. إذن هل تنكر أن تنكر أن السماء فوقنا والأرض تحتنا، ولا تسلم بما أقول؟ هذا شيء خارجي يعني. لا ما هو إحنا وصلنا في هذا الدليل إلى هذا الحد. كان أقول لك مثلا إيه الدليل على وجوب الصلاة؟ قوله تعالى أقيموا الصلاة، فتقول أمنع أن الأمر يدل على الوجوب. ماشي لك هذا، سلمت، أتيت بالأدلة التي تثبت أن الأمر للوجوب. سلمت أن الأمر للوجوب، لكنه في هذه الآية لا يدل على الوجوب، ف فأثبت لك أنه يدل على الوجوب. حتى أنتهي معك، إن كان هذا من القرآن سلمت لك أن الأمر يدل على الوجوب، وسلمت لك أنا كمعترض سلمت لك أن الأمر للوجوب، وسلمت لك أن الأمر في هذه الآية يدل على الوجوب. فتقول إذا سلمت هذا وسلمت ذاك، فإما أن تكون هذه الآية من القرآن، إما أن يكون أقيم الصلاة من القرآن، إما أن يكون أقيم الصلاة ليست من القرآن، وإما أن تسلم لي بأن الصلاة واجبة. تفهم هذا؟ إذا سلمت لي أن الأمر للوجوب وأن الأمر في أقيم الصلاة للوجوب، فإما أن تسلم أن هذه من القرآن، أن هذه ليست من القرآن، ويبقى أنت كده يعني بتنكر يقيني مشهور، ماشي. وإما أن تسلم أنها من القرآن فتكون دليلا وتبقى الصلاة واجبة. لكن هو لا ينكر أن هذا من القرآن. لكن أنا وصلنا إلى هذا الحد، ما هي أقيم الصلاة، إما أن تكون من القرآن وإما أن لا تكون من القرآن، لا ثالث لها. إذا لم تكن من القرآن فقد أنكرت يقينيا مشهورا، وإن كانت من القرآن لازم كما أقول من أن الصلاة واجبة. لماذا لا يقول هذا الكلام المعترض؟ إيه؟ لماذا لا يقول هذا الكلام المعترض؟ يقول ماذا المعترض؟ يقول بالضروري أو يقول مثلا لو قال أمنع أن هذه من القرآن يقول هذا؟ لا، المعترض يقول لو أنك مثلا إن كان هذا إما أن يكون هذا من القرآن أو يكون ما أقوله هو المعترض. إيه؟ طب قولها أنت كده، مش فاهم. ما يقول أو ينكر وجود من القرآن. هذا يقوله من؟ هذا يقوله من؟ لا يقوله المعترض. إيه؟ لماذا لا يقول هذا المعترض؟ طيب خلي بالك من حاجة، إحنا دلوقتي إلزام المعترض، إلزام المعترض. أنا دلوقتي أنا أستدل على وجوب الصلاة، وأنت معترض تقول لي صلاة الظهر ليست واجبة، الصلوات الخمس ليست واجبة. فأقول لك قال الله عز وجل أقيم الصلاة، أنت تقول لي أمنع أن الأمر يدل على الوجوب، فأقول لك هو يدل على الوجوب بدليل كذا. فتقول الأمر وإن دل على الوجوب في الجملة لكنه لا يدل على الوجوب في هذه في هذا النص، هذا قول المعترض. فأقول له هو يدل على الوجوب في هذا النص بدليل كذا، فتقول سلمت أن الأمر المطلق يدل على الوجوب وأنه في هذه الآية يدل على الوجوب. طيب فأقول له إن كان هذه الآية إما أن تكون من القرآن وإما هذا النص إما أن يكون من القرآن وإما أن لا يكون من القرآن، فإن لم يكن من القرآن فقد أنكرت يقينيا مشهورا، ماشي. وإن كان من القرآن لازمك أن تقول أن الصلاة واجبة. واضح كده، ماشي. يعني ذكر لنا بعض الإخوة يعني الزملاء إن الشيخ البوطي كان يناظر بعض العلمانيين يعني، فبدأ معه فقال له ماذا تعتقد في القرآن، هل هو كلام الله أم لا؟ ماذا تعتقد، هل هو كلام الله؟ يعني إذا كنت تعتقد أنه ليس كلام الله يبقى أريح نفسي من الاستدلال بالقرآن. إذا كنت تسلم أن القرآن هو كلام الله وأنه حجة فالدليل على ما أقول كذا وكذا، تفهم؟ فيبقى طبعا اليقين الشائع دوت أن القرآن حجة، لأن يقين شائع في زماننا لا يستبعد من بعض المارقين ان هو يقول القران ليس بحجه والقران لا يستبعد هذا، مفهوم. قال الان الامر واضح، اظن واضح من جانب، فلا يمكن الاعتراض لذلك. فاتمه القياس من الدين، نجعله غدا ان شاء الله. مبروك على القوادح، مبروك اللي احنا كنا بنتفرج.